تذكرون. الله يا عيني يا عيني يا عيني. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. يزيدك من الايمان ويفتح صدرك الى الايمان يا رب. حق النبي يا صاحب الفرح ولك يا متجلي. أصلها ثابت وفرعها في السماء. أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. كلها على تقفة كمين تقفة كلسة. فما تبخلش عليها. لا يا عم لا سلطان. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جمال النبي تعالى نور جمال النبي مجبه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. اللهم صل عليه. أصلها ثابت وفرعها في

رز كده ولا حاجة خلينا نتكلم. بسم الله على النبي. حاجة حلوة كده. يا عم ربنا ربنا منك يا رب. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد يا سلام. الله يا عم. اللهم صل على النبي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سلام عليك يا مصطفى بيها اللي مفيش كده والنبي ما فيه كده ابدا. ايه ربنا اني اسكنت من كمان مرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد طب المطر عند الرسول يا رب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا نعبد الأصنام. الله يا العظيم مدرسة يا سيدي. الله يا عم الحاج يا معهد يا مصطفى لي والله يا معهد. الله يا عم الحاج. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله ربنا ليقيموا الصلاة. مفيش حاجة يا عم محمد هنا ولا حاجة أبدا يا شيخ دي عشان إيه؟ لا معلش يا محمد والله حلو حلو ربنا يسلم على النبي وإبراهيم برضه يا عيني والنبي والله العظيم امر ومن عصاني فانك غفور رحيم. وحياه النبي واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد ما احناش عشان رب والنبي عشان كفر. وحياه النبي واذ قال ابراهيم تاني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سلام عليك يا مصطفى بيه اللي مفيش كده. والله يا مصطفى بيه اللي مفيش كده. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. غفور رحيم. آه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذرع عند بيتك المحرم. ده اداء موت والله، اداء موت يا شيخ. ايه ده؟ حرام عليك والله العظيم كده، انت بتموتنا يعني. الاداء ده عشان تموتنا انت. يا ساتر الله الله الله يا شيخ. الله صل على الله. الله ربنا ليقيموا الصلاة. فجعل إذا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا يا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا أواد. ربنا وتقبل دعاء. Oh. يا عم صل على النبي في الدنيا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا صل على النبي. الله الله ربنا وتقبل دعاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب الدنيا يا شيخ مصطفى. والله في الدنيا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم.